اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد على نعمة رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا الختام، لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر، لك الحمد أن بلغتنا ختام رمضان، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة النبي العدنان يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خير نبينا صلى الله عليه وسلم، خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم سمعنا عن نبينا فأحببنا، آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة ختمة القرآن، لك الحمد على نعمة تلاوة القرآن، لك الحمد على نعمة سماع القرآن، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختمتنا وقراءتنا وتلاوتنا وسماعنا، تقبل ممن ختم القرآن، تقبل ممن قرأ القرآن. اللهم في ختام رمضان إن إخواننا وأخواتنا قد ختموا القرآن، تقبل منهم ختم القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا صاحبا ملازما، اجعلنا ممن يقرأه ويتدبر آياته ويحفظه ويراجعه ويرتله ويفهمه ويطبقه ويبلغه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن حفظ القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا نورا وشفيعا ومعينا ومؤيدا ومقويا وبركة في حياتنا، اجعل أبناءنا من أهل القرآن، اجعل بناتنا من أهل القرآن، اجعل رجالنا ونساءنا من أهل القرآن، لا تجعلنا ممن هجر القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في قبرنا شافعا، اجعله لنا صاحبا يوم المحشر، اجعلنا ممن يقف القرآن بين يديه يوم القيامة فيدافع عنه ويقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن هجر القرآن، اجعلنا ممن يتعاهد القرآن يا رب العالمين. اللهم إننا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أمراضنا وذهاب همومنا. اللهم أحينا بالقرآن، وأمتنا على القرآن، واحشرنا مع أهل القرآن يا ربنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل القرآن وعلماء القرآن وحفظة القرآن وممن أنفق لإخراج جيل القرآن، احفظ مراكز القرآن ودور القرآن. اللهم أتمم لنا مركز القرآن، احفظ علينا مركز القرآن، أخرج منه الأجيال والأشبال، الفتيان والفتيات، وأجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على هذه الختمة المباركة، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. اللهم تقبل ممن صام وممن قام وممن دعا وممن بكى وممن أنفق وتلا وممن قدم وجاهد في رمضان. اللهم تقبل منا أعمالنا، تقبل منا ليالينا. اللهم هذه ليلة الختام، هذه ليلة الوداع. اللهم كما أكرمتنا بالأنس بين يديك وبالقيام بين يديك وبتلاوة القرآن بين يديك في رمضان، لا تحرمنا من ذلك بعد رمضان. اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين، اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، أوصلنا إليك، أوصلنا إليك. علق قلوبنا بك، ارزقنا لذة الأنس بك. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاسة بعد رمضان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم في ختام شهرنا في ختام ليالينا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مأسورا إلا فككت أثره ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا الذين ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خيرا. اللهم من كان منهم حيا فاشفه من مرضه وأطل حياته بالطاعة، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمة يا رب العالمين. اجز عنا خيرا مشايخنا ومن علمنا ومن ربانا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا في ختام شهرنا إن أمة الحبيب تناديك في كل ليلة من ليالي رمضان أن ترفع عن أهل غزة البلاء وعن أهل السودان وعن أهل الشام وعن كل البقاع يا رب العالمين. يا ناصر المستضعفين يا أمان الخائفين يا رب العالمين، من لنا سواك من لنا سواك، أنت ربنا أنت حبيبنا أنت حبيبنا أنت خالقنا أنت مالكنا، نحن عبادك الضعفاء الفقراء المساكين، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى والرحمة والمغفرة يا رب العالمين. اللهم إن كنت قد كتبت هذه الليلة ليلة القدر فاجعلنا فيها من العتقاء، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا من النار يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا عفو يا لطيف يا ستير، استر علينا ذنوبنا. إلهنا ما عصيناك تجرؤا منا عليك، غرنا حلمك فعصيناك. اللهم كما سترتنا في الدنيا فلم تفضحنا، استرنا يوم الحسرة والندامة، استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم واجتمع أهلنا حولنا، اللهم وقيل لنا من راق وظنوا أنه الفراق والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق. ارحمنا إذا نزعت الروح من البدن، ارحمنا إذا غسلنا وكفنا، ارحمنا إذا تركنا وحدنا في التراب، لا معين ولا ناصر عندها سواك. اللهم ارحمنا تحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا إذا وقفنا بين يديك وعرضت الصحائف وكشفت الحقائق، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه ويقال له ادخل الجنان. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، ألطف بأمة الحبيب، ألطف بالنساء، ألطف بالرجال، ألطف بالثكالى، ألطف باليتامى، ألطف بالأرامل، ألطف بالأطفال، ألطف بالرضع، ألطف من هم بالمستشفيات، ألطف بهم، ألطف بأمة حبيبك، ألطف بأمة نبيك، ألطف بنا يا حبيبنا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. لا تجعل لليهود في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم آية يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك، انصر من هم في الثغور، انصر المرابطين في المسجد الأقصى وفي أكناف المسجد الأقصى، انصرهم، أيدهم، قوهم، أعنهم، اربط على قلوبهم، سدد رأيهم، صوب رميهم، قو ضرباتهم، عمي أعين العدو عنهم، عمي أعين اليهود عنهم. اللهم يا ربنا أثلج صدورنا وأقر عيوننا بنصر قريب، بنصر عاجل قريب لأمة الحبيب قاطبة يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا من خدمنا في هذا الشر من الإخوة والأخوات ومن قاموا على خدمة المسجد، اجز عنا خيرا من أنفق ماله للمعتكفين وللقائمين. اللهم اجز خيرا من قدم ماله للفقراء والمساكين، تقبل ممن أنفق ماله وممن أنفقت ذهبها لتشييد إقامة المركز يا رب العالمين. اللهم احمل عنا فإننا لا نحسن الحمل. اللهم إنك أحملتنا أمانة عظيمة، اللهم إن استودعناك هذه الأمانة. اللهم إننا ضعفاء، إننا فقراء، إننا مساكين. اللهم أعنا، اللهم أعنا، أبعد عين العائنين عنا وخبث الخبيثين ومكر الماكرين، أيدنا بنصرك وتأييدنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات بعد رمضان والاستقامة بعد رمضان، لا تحرمنا لذة القيام، لا تحرمنا لذة القرآن، أكرمنا بالاستقامة بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعل العيد بركة على الأمة، ألف بين الأزواج والزوجات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والعلماء والأئمة والعاملين لدينك، ألف بين قلوب المسلمين، اجمع على الحق كلمتنا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم هذه أعمالنا القليلة، أعمالنا البسيطة، نقدمها بين يديك. اللهم إن كان بها من كسر فاجبره، وإن كان بها من عيب فاستره، وإن كان بها من رياء أو سمعة فانزعه منها واجعلها خالصة. لا تضرب بأعمالنا وجوهنا يوم القيامة، لا تضرب بأعمالنا وجوهنا يوم القيامة، اجعل أعمالنا مقبولة يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. أعد علينا رمضان، أعد علينا رمضان، أعد علينا رمضان كرات عديدة ومرات مديدة، والأمة بخير حال، والأمة بعافية يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل يا ربي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.